فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: يا شيخنا، ما حكم كتابة الأب ميراثه بيعا وشراء في حياته لبناته، خوفا عليهم من الأقارب، لأن أقاربه أثرياء جدا وهو لا يملك إلا هذا البيت؟ أقول للأخ السائل أو ابنتنا السائلة: لا يجوز للأب أن يفعل ذلك بقصد قصر تركته على بناته، وهو يعلم بوجود العصبات من إخوانه وهم عصب لبناته. معنى هذا أنه أكل حق إخوانه في تركته لبناته. بناته إن كانوا أكثر من اثنتين فلهم اثنتين فصاعدا فلهن الثلثين مما ترك، لهم تلتين التركة، والله عز وجل يبارك فيما رزق ويمحق ما أكله الإنسان بالباطل. فالأب الآن لا يخدم بناته في الحقيقة، إنما يطعمهم حق إخوانه، صرف النظر إخوانه فقراء ولا أثرياء. اللهم إلا إن تنازل إخوانه عن حقهم، لأنه في هذه الحالة التركة ستكون التلتين للبنات والتلت الأخير لإخوانه الذكور باعتبارهم تعصيبا. وبالتالي إذا تنازلوا من تلقاء أنفسهم، سواء كانوا أغنياء ولا فقراء، فهذا شيء طيب، وسماحة نفسهم شيء طيب. إنما أن يفعل الأب ذلك بهذا القصد وهذه النية، فإنه لا يخدم بناته، وهو في الحقيقة يهدر حكما من أحكام الله عز وجل، ويتدخل بهواه في شرع الله تبارك وتعالى. والأصل أن المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا حكما، أي ألا يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نعمل ولا ما نعملش، ما ينفعش. أما نعمل إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول، لا ده أخونا السائل، أنا طالع للعمرة ولابد من إجراء مقابلة عمل في جدة، فهل يجوز لي تأخير الإحرام إلى جدة؟ وما هي كفارة من أحرم بعيدا عن الميقات من بعد مكان إحرامه؟ يا أخي الحبيب، ما دمت ولله الحمد والمنة أنت قاصدا للعمرة، أنت خارج ونيتك العمرة، فما دمت تنوي العمرة فلا يجوز لك أن تتجاوز ميقات أهل بلدك دون إحرام، إنما الواجب عليك أن تحرم عند ميقات أهل بلدك، وأن تلبس ملابس إحرامك، لبيك اللهم عمرة، إلا أن يحبسني عن بيتك حابس فمحلي حيث حبستني، ده تمام الإهلال بما فيه من الاشتراط، فإذا فعلت هذا فأنت على الصواب وعلى الجادة ولله الحمد والمنة. أما إذا تجاوزت الميقات عمدا دون أن تحرم منه فإن الواجب عليك أنك إن تمكنت من العودة إلى الميقات، الرجوع يعني إلى الميقات الذي مررت به وهو ميقاتك وميقات بلدك، فتحرم منه فهذا كفارة لما فعلت، وإن لم تفعل هذا أو لم يكن هذا مستطيعا فالواجب عليك أن تحرم من مكانك، من موضع قدميك في جدة، ثم يكون عليك ذبح شاة لأنك لم تحرم من الميقات وفعلت هذا عمدا ولم يكن ثمة مبرر قوي أو قهري يمنعك من الإحرام من محل إحرامك الشرعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول، هل هذا حديث ثابت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جمعها زوجها ناولته الخرقة فمسح عنه ثم مسح عنها ثم يصليان في ثوبهما ذلك؟ يا أخي الحبيب، هذا يعني الحديث من مظهره ومنطقه ومنطوقه في ركاكة في الأسلوب، ليس هذا لغة الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من لغة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي امرأة عربية فصيحة قح، ناهيك عن أنها من أمهات فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا أعلم في حياتي حديثا بهذا المنطوق ولا بهذا المعنى أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول، رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وعم له، فكيف توزع التركة بين هؤلاء؟ أقول للأخ السائل وبالله التوفيق، أما ابنته الصلبية فلها النصف منفردة فرضا، وأما بنت ابنه فلها السدس وهو تكملة الثلثين مع البنت الصلبية، وما تبقى من التركة فيذهب إلى العم تعصيبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول، أنا عامل عملية في الرحم وتوجد قسطرة بولية أعزكم الله لمدة 5 أيام، كيف وضع الصلاة أثناء القسطرة ولا أنتظر حتى تنتهي هذه الفترة؟ أقول لابنتنا السائلة، أولا نسأل الله عز وجل لك الشفاء ولنا ولجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا بأس طهور إن شاء الله. أما عن صلاتك أثناء تركيب القسطرة البولية فأنت تتوضئين لكل صلاة كما هو المعتاد، وأما التطهر من البول فهذا لا يتيسر في وجود القسطرة البولية. فعند الوضوء أفرغوا يعني فرغوا كيس القسطرة أعزكم الله عز وجل، فإذا فرغتموه من البول المتراكم فيه توضئي ثم صلي. وأنت مريضة وليس على المريض حرج، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: أنا متزوجة من 12 سنة وعندي ولدين وبنت، لكن دائما في مشاكل مع الزوج، ودائما زوجي يدعي علي كثيرا ويشتم ويسبب ألفاظ وحشة جدا ويضربني، وأنا أريد الانفصال، فهل علي ذنب في هذا لو ما استحملتش عشان العيال؟ أقول لابنتنا السائلة: أعانك الله عز وجل وألهمك الصبر والاحتساب وألهمك الرشد يا بنيتي، فأنت في أزمة حقيقية، لكن لست وحدك، فإن كثيرا من الزوجات يعانين كثيرا جدا من كثير من الأزواج إلا من رحم الله عز وجل. تضاع بعض الأزواج في منتهى السوء، فهو سباب شتام ضراب فاحش القول والعياذ بالله، وهذه ليست أخلاق أهل الإسلام أبدا. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن الكريم فقال: وقولوا للناس حسنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: خالق الناس بخلق حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فاتقوا الله أيها الأزواج في زوجاتكم، واتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، فهناك من الأبناء من يسمع ويرى، وهناك من البنات من تسمع وترى، وربما أثر هذا، بل غالبا يؤثر هذا في نفسياتهم، وربما اكتسب بعض الأبناء الذكور نفس هذا الخلق الرديء والأسلوب السيء من هؤلاء الآباء الأزواج، فكانوا في مستقبل حياتهم على نفس الشاكلة، ويكون هذا من باب السيئات الجارية لهؤلاء الأزواج اللي طلع أبنائهم على نفس طريقتهم. هذا حرام، وينبغي عليهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إليه وأن يحسنوا معاملة الزوجات، فإن الله عز وجل أمرنا في القرآن فقال: وعاشروهن بالمعروف. والخطاب خطاب عام لأولياء النساء، سواء كان هؤلاء الأولياء هم الآباء أو الأجداد أو الأعمام، أو كان هؤلاء الأولياء هم الأزواج، والرجال قوامون على النساء، لكن القوامة ليست ضربا ولا سبا ولا شتما ولا فحشا في القول ولا إهانة ولا انتقاصا ولا ضربا، وكل هذه ذنوب سيعاقب عليها ويحاسب عليها الأزواج عند الله تبارك وتعالى، سيجدونها في ميزان أعمالهم يوم القيامة. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أما أنتم أيها الزوجات الكريمات فأعانكم الله عز وجل وصبركم وثبتكم وألهمكم رشدكم، ومثل هذه الزوجة التي تعاني هذه المعاناة البائسة مع هذا الزوج غير المسؤول، يجوز لها أن تتضرر من هذه المعاملة البشعة، ويجوز لها أن تطلب الطلاق في مثل هذه الحالة، خاصة إذا كانت تستطيع أن تعول نفسها أو هناك من يعولها من بعد الطلاق. وأما الأولاد فسواء كانوا أمهم مع أبيهم في حياة وعيشة أو كانوا مع أمهم في عيشة بعد الطلاق، فإن مسؤولية الإنفاق عليهم إنما هي في عنق هؤلاء الآباء، هؤلاء الأزواج، إن أدوها فبها ونعمت، وإلا فحسبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقوت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هي أفضل الأعمال في الأشهر الحرم مع ذكر الدليل إن أمكن؟ أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق والسداد: الأشهر الحرم هي الأربعة التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي في حديثه عليه الصلاة والسلام. أما في كتاب الله تعالى فالله تعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هؤلاء الأربعة الحرم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثة سرد وواحد فرد. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وأما الواحد الفرد فهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما ذكر ذلك النبي العدنان عليه صلوات الله وسلامه. وأجل الأعمال في هذه الأشهر الحرم هي كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس شيخ المفسرين وإمام أهل التأويل عليه رضوان الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية، لأن هذه أشهر الحرم الحرام في غيرها أشد حرمة فيها، والمكروه في غيرها أشد كراهة فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالتجرؤ على ارتكاب الذنوب والآثام، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بالتقصير في الطاعات سواء كانت واجبات أو كانت مستحبات، هذا ظلم للنفس إذا ارتكب الذنب والمعصية، والآخر ظلم للنفس أيضا إذا قصر في أداء واجب أو أهمل في أداء مستحب، لأن العبد له أن يكثر من أعماله الصالحات حتى تكون هذه في ميزان حسناته ليفوق ميزان سيئاته يوم القيامة. فهذا في هذه الأيام هذا هو أفضل الأعمال، تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم حرمات الله عز وجل، تعظيم الحرمات باجتناب الذنوب والآثام، وتعظيم الشعائر بالاجتهاد في الطاعات والأعمال الصالحة. وأجل العمل الصالح في مثل هذه الأشهر هو الصوم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الباهلي في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، قال له: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابنتنا السائلة تقول: هل يجوز للشيخ المعلم أن يباشر النساء في نفس مصلى النساء بالدرس، سواء كان هذا درس علم في الفقه أو في غيره، أو كان هذا درساً في تجويد كتاب الله عز وجل؟ يعني الشيخ يكون مع نفس المجموعة من النساء في نفس صحن المصلى، هل هذا يصح؟ لا يصح. يعني هو يا أخوات يا مسلمات يا راغبات التعلم لكتاب الله عز وجل وراغبات التعلم لعلوم الشريعة من الفقه والحديث وغيره، يعني إحنا عدمنا الأخوات المعلمات في بعض العلوم الشرعية بالذات في قراءة القرآن، إحنا عدمنا النساء المعلمات. النساء المعلمات اليوم يقارب أعدادهن أعداد النساء المتعلمات، ولله الحمد والمنة. لا يجوز أن يجلس الشيخ بين النساء أمامهم ليعطي درسا، أيا كان الشيخ سنه 20 سنة ولا سن 80 سنة، حتى ولو كان هذا الشيخ هو إمام الحرم الشريف لا يصح، لأنهن إذا كن جميعا منتقبات فهن يرونه، يعني هو لا يرى منهن شيئا، وهذه هي الشبهة التي عندهم أكيد، ما هو مش شايف منا حاجة. أيوة هو لا يرى منكن شيئا فيما تظنون، لكنكم ترونه أمامكم، سواء كان شابا أو كان رجلا وسطا أو كان رجلا شيبا كبيرا في السن، أيا كان أنتم ترونه، وأنتن مأمورات بغض البصر. القرآن اللي هتتعلموه والفقه اللي هتتعلموه يأمركن بغض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. بل إنه ليس صحيحا أنه لا يرى منكم شيئا، إنه يرى أبدانكم، يرى أحجامكم، يرى الطويلة طويلة ويرى القصيرة قصيرة، ويرى البدين بدينة ويرى النحيفة نحيفة، هو يرى. ولا يمنع أن يكون بينكن 2-3 مختمرات غير منتقبات، فحينئذ سيرى وجوههن أيضا بحجة طلب العلم. علم إيه ده؟ لا يصح، ليس هذا من المروءة في شيء، لا من الشيخ ولا من المتعلمات. على الشيخ أن يتقي الله عز وجل أولا في نفسه، لأنه لا يأمن شر نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وتعالوا اسألونا، عندنا أطنان من المشاكل من نفس جنس هذه الأمور وتلك المخالفات المستهان بها، اللي محدش يتوقع بسهولة أن وراءها شرا، ده داخل يصلح ما بين الزوجين بتحصل مفسدة أشد مما كان بينهما، ويصلح فتطلق المرأة وتعود إليه. فاتقوا الله عز وجل، إذا كنتن تردن فعلا الله تردن والبر تردن، فشوفوا معلمة من النساء تعلمكن ما يعني تيسر لها من علوم الشرع، سواء القرآن الكريم وقراءته وقواعد تجويده، أو كان هذا في مبادئ الفقه الميسر، فقه الطهارة، فقه الحيض، فقه الصلاة، فقه الصيام وما شابه ذلك. لكن الصورة التي تسألون عنها لا تصح ولا يؤمن شرها، والقاعدة في الشرع أيتها الأخوات الفضليات أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: بقالي 12 سنة متزوجة ونسكن في بيت عيلة، وبيت العيلة من شدة المشاكل أو كثرتها معهم طردونا من البيت، وأنا حزينة جدا وأكثر البكاء والنحيب، ولكن الله عز وجل من فضله من علينا، وأنا اشتريت شقة بفلوسي، لكني حزينة ومستمرة في البكاء شهورا بسبب ما عانيته من مظالم في بيتهم، فهل علي ذنب؟ طبعا عليك انت ذنب. طبعا ذنب ايه؟ ذنب قهر النفس بهذه الصورة. يا بنت خلاص، مشاكل كانت وانتهت، كانت في بيت العيلة والحمد لله اخرجوك او اخرجك الله من بيت العائلة على الاقل عشان المشاكل تنتهي. فاذا انعم الله عز وجل عليك واخرجك من بيت العيلة اللي هو مكان المشاكل والنكد، ثم من عليك ربنا تبارك وتعالى واشتريتم شقة خاصة بكم، ثم لسه محضرة الهم والحزن والنكد والبكاء، طيب وفين صحتك؟ وفين عنايتك بزوجك؟ وفين عنايتك بأولادك؟ وفين عنايتك بالواجب عليك من الشرع؟ فين صلاتك؟ فين أذكارك؟ فين تلوتك للقرآن؟ لما أنت ليل نهار بتبكي، ليل نهار بتبكي، يا بنتي دعي مكان لله عز وجل، يعني سلمي هذا الأمر الذي كان لربك تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن كانوا ظالمين فحسابهم على الله عز وجل، وإن كنت ظالمة فاستغفر الله وتوبي إليه، وأكثري من الذكر والاستغفار، وأكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم وتنفس الكروب وتفرج الهموم وتشرح الصدور وتطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم أكثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل، فإن كان لك عندهم في أعناقهم حقوق فإن الله عز وجل يرد عنك بمقدار ما أصابك من الظلم عندهم، يرد عنك كثيرا مما لا تعلمين مما هو في غيب الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس، بيهددوه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كانوا مجتمعين عليك فاخشوهم، فزادهم إيمانا، لأنهم على يقين أن الله عز وجل سيحاسب هؤلاء ويكافئ هؤلاء، يحاسب الظالمين ويكافئ المظلومين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمعي يا بنتي ماذا قال الله بعدها: قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإلزمي هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: زوجي قال لي مهددا: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. ولم أذهب، ولكن بعد أيام طلقني بلفظ صريح، وذهبت طبعا إلى بيت أهلي. وكان زمان في أول زواجنا طلقة صريحة أيضا، فهل أنا الآن أصبحت مطلقة ثلاثا أم اثنتين؟ أولا أقول مخاطبا الأزواج ومخاطبا الزوجات: يا جماعة الخير، اتقوا الله في بيوتكم، واتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، واتقوا الله في أنفسكم. لا تتعجلوا خراب البيوت، لا تكثروا من النكد والمشاكل، فإنكم في هذه الحالة معناها أنكم تركتم أنفسكم للنكد والمشاكل. لو شغلتم هذه النفوس بشيء من الحق لانشغلت عن الباطل. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتكم هي بالباطل، زي ما هو الحال كده. عشان إحنا عندنا فراغ وتركين أنفسنا بغير أن نشغل هذه النفس وأن نجاهدها في الله عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو أننا جاهدنا هذه النفوس في الله تعالى وألزمنا النفوس أن تنشغل بالصلاة، تنشغل بالحجاب المفروض شرعا، تنشغل بالصيام حتى ولو كان نوافل، تنشغل بذكر الله، تنشغل بقراءة القرآن، تنشغل بأذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار الخروج من البيت. لو أننا انشغلنا وشغلنا أنفسنا بما أوجب الله عز وجل علينا وبما استحبه الله تبارك وتعالى ورسوله لنا لا كفينا كثيرا من النكد وكفينا كثيرا من المشاكل، ولا عاف الله الأزواج والزوجات والأولاد والبنات من خراب البيت بمسألة الطلاق طلاق طلاق. فابنتنا صاحبتنا صاحبة هذا السؤال تقول إنه قال لها يوما مهددا أنت طالق لو ذهبت إلى بيت أهلك، ويا الحمد لله لم تذهب. إذن كانت هذه طلقة معلقة، وأنت يا بنتي لم تذهبي، يعني لم توقعي الطلقة خلاف ما هددك به الزوج. لكن بعد أيام طلقها طلقة بلفظ صريح، مدام بلفظ صريح فهذا طلاق واقع. قالت وكان زمان في أول الزواج في طلقة صريحة أخرى، يعني إحنا كده بنتكلم في طلقتين وليس في ثلاث طلقات. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يعينكم على أنفسكم وأن يهدئ من أحوالكم ويعيد إليكم الرشد والصواب، ويمكنكم بالطلقة الواحدة المتبقية أن تعيشوا بها 100 عام بشرط أنكم لا تتابعوا النكد والمشاكل ولا يكثر الزوج من كلمة الطلاق أو أنت طالق أو ما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول عندنا جراش جنب السلم، وهناك رجل يريد أن يستأجر هذا الجراش لإقامة جيم حريمي، فهل يجوز أم لا يجوز؟ شوف يا أخي الكريم، الجيم الحريمي اللي هو مركز التأهيل الرياضي، يعني زي مراكز العلاج الطبيعي. هل النساء في بعض الأحوال المرضية كأحوال الروماتيزم والكسور وتآكل الفقرات واحتقان فقرات والتهاب فقرات وما شابه ذلك يحتاجنا إلى العلاج الطبيعي؟ نعم يحتاجنا كالرجال إلى العلاج الطبيعي. فبدل أن تذهب المرأة عند الحاجة إلى العلاج الطبيعي إلى طبيب أخصائي علاج طبيعي، فيكون المكان خاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل الطبيعي الرياضي للنساء. هذا من حيث المبدأ تمام، لا غبار عليه، بشرط أن يكون اللي شغالين كلهم نساء في نساء. أيوة المركز باسم الرجل اللي هو هيستأجر المكان، لكن بشرط أن نتأكد أنه جميع العاملات والعاملين داخل هذا المركز من النساء، الأخصائية نسائية والممرضة نسائية وفنية كذا نسائية، فيكون كلهن نساء في نساء، فهذا أمر لا بأس به ويجوز إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول ما حكم التثاؤب بالذات وقت الصلاة، ودائما لا أشعر بخروج ريح إلا وأنا في الصلاة، لكن باقي اليوم ما فيش أي مشكلة، فإيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا أخي الحبيب غالبا ما سيكون هو الوسواس. اللي بيحصل ده غالبا سيكون وسواسا، مدام بقية اليوم الحمد لله ما بيحصلش حاجة، إذن منطقة الجهاز الهضمي ما فيهاش اضطرابات وما فيهاش سوء هضم والقولون ما فيهوش التهابات ولا شيء، وبالتالي ده دليل على سلامة البطن. معنى كده إن اللي بتشعر به بالذات فقط لا غير في وقت الصلاة، هذا يشعرني كثيرا أنه من الوسواس، فأنت توضأ وأحسن الوضوء ثم ادخل في صلاتك، ولا تخرج من صلاتك مهما شعرت من اضطراب في بطنك إلا في حالة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الرجل يدخل في الصلاة ويشعر بالشيء في بطنه، فماذا يفعل؟ قال لا يخرج يعني من الصلاة إلا أن يسمع صوتا، حاجة متيقن منه، أو يجد ريحا بالشم، من غير أن تسمع صوتا أكيدا أو تشم ريحا أكيدا أنه خرج، فتابع صلاتك ولا تعبأ بهذه الوساوس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يقع الطلاق على المرأة أثناء الحمل؟ نعم يقع، إذا كان الطلاق بلفظ صريح قصد به الطلاق فإنه يقع، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن للمرأة الحامل عدة من طلاق، قال: وأولاة الأحمال آجالوهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية عامة في كل الحوامل، كل النساء الحوامل، سواء كانت العدة عدة طلاق أو كانت العدة عدة وفاة من الزوج. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: أنا عايشة ببيت عيلة أطبخ، ولما أطبخ آكل قليلا من هذا الأكل الذي طبخته، ممكن أكون بغسل عنب آكل حبتين ثلاثة أو غير ذلك، لكن أنا أشعر بتأنيب ضمير، هل هذا حرام أم هذا حلال؟ لا أبدا مش حرام يا بنتي، حرام ليه؟ ما أنت من أهل البيت، وما دمت من أهل البيت وعيشتك معهم عيشة واحدة كما هو الغالب في حياة العائلات المختلطة، فطعامهم هو طعامك وشرابهم هو شرابك ومطبخهم هو مطبخك، خاصة وأنت من تقوم بعملية الطهي والطبخ، فلا بأس يعني كلتي ملعقة، معلقتين، ثلاثة، حبتين عنب، حبة أي شيء من هذه المأكولات، هذا لا يضرك يا بنتي وليس من الحرام في شيء، فالبيت بيتك كما يقولون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: زوجتي لها 5 أخوات بنات ولهن أخ واحد ذكر، وعندهم محل ميراث من أبيهم، والمحل مؤجر، فعند تقسيم قيمة الإيجار عليهم كإخوة كأخوات وأخوهم، فأخوهم يقول: أنا بسهمين والبنت بسهم واحد، فهل هذا حق؟ أفيدوني يا راجل يا طيب، أفيدك بإيه يا ابن الناس الطيبين؟ إنه من المعلوم بالضرورة شرعا، الدنيا كلها حتى غير المسلمين عارفين إنه قسمة الميراث في الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين، ده شيء مشهور جدا على ألسنة العامة والخاصة، حتى غير المسلمين بيتكلموا في هذا، فده الشرح، إنه للذكر مثل حظ الأنثيين. الشاب ده عنده 5 بنات، أدي 5 أسهم، وهو الولد بسهمين، يبقى الإيجار يقسم على 7 أسهم، أنا أفترض جدلا الإيجار 100 جنيه، يبقى السهم الواحد ب100، الولد هياخد 2 100 سهمين 100 و100، والبنت هتاخد كل واحدة منهم 101، يعني سهما واحدا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قاعدة قسمة الميراث عند وجود الأولاد مختلطين ذكورا وإناثا معا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. شكري لكم، والشكر موصول لفريق العمل